عدنا مع حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية. بنستعرض كالعادة مجموعة من أقوى المواقف اللي حضراتكم بتحكوها لينا أو كنتم شهود عيان عليها، تجارب بيجمع بينها شيء مشترك واحد، إنها حدثت بالفعل وإنها حقيقية، أو إن صاحبها على يقين إنها حقيقية، سواء بقى هو عاصرها أو سمع عنها أو مصدقها، ولكن هو مقتنع تمام الاقتناع إنها حقيقية. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها طيران، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، هتلاقيه عدد المشتركين فيه فوق 200,000، وما تنساش الرقم ده أبدا، فوق 200,000، هو ده الجروب الوحيد والرسمي. وشاركنا على طول، واسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك علشان نقولها في الحلقات اللي جاية. بتيجوا نبدأ على طول كده مع يوسف أشرف. أنا حابب أحكي عن تجربتي، حصلت وأنا يعني في فترة المراهقة أو بعد بشوية. كان عندنا بيت عيلة مكون من 3 أدوار، كانت جدتي وجدي الله يرحمهم في الدور الأول، وخالي الكبير في الثاني، والأصغر في الثالث، والدور الأخير الرابع كان فاضي. وعشان كده كنت دايما وأنا صغير أخاف منه جدا، ونادرا لو رحت عنده أو دخلت الدور ده. لحد ما في يوم بعد وفاة جدي، كل واحد من اخوالي راح قعد في بيت منفصل، وفضل البيت فاضي ما فيهوش غير جدتي اللي بقينا نزورها من وقت للتاني. جدتي كان كل اللي موجود عندها في البيت شوية فراخ وطيور كانت بتربيهم، وانا بقى كان دوري او مهمتي ان انا اروح احط ليهم الاكل والشرب بما ان البيت فاضي ومحدش موجود، وطبعا هي مش هتقدر ترعاهم بسبب كبر السن. بقيت اروح كل يوم احط اكل الطيور، وكنت متعود بعد ما اخلص الموضوع ده بروح اقعد في شقة الدور الاخير بما انه فاضي، بعد ما كنت بخاف منه زمان. كان في اوضة كبيرة وصدى الصوت فيها قوي، وبالرغم من خوفي في الشقة بس جمال صدى الصوت كان بيخليني ادخل، خصوصا الناس كانوا بيقولوا ان صوتي حلو، وكنت بحب ادخل جوه الاوضة وافضل اغني واغني واغني. وفي يوم كان معايا شنطة من شنط السوق، عارفينها دي، خليتها قدام باب الشقة ودخلت قعدت أغني وسجل أغني وسجل زي ما أنا متعود. ولما خلصت بدور على مفتاح الدور مش لقيه في الباب زي ما كنت سايبه. دورت كويس لكنه مش موجود مطلقا، مع أن الأوضة ما فيهاش أي حاجة إلا كرسي بلاستيك بقعد عليه، المفتاح فص ملح وداب، رغم أن أنا متأكد أن أنا سايبه في الباب، ولو وقع هلاقيه على الأرض هنا في أي حتة، المكان فاضي. قلت اروح اقول لجدتي ان نسيته بقى وخلاص. وانا خارج قفلت النور، وانا على باب الشقة النور رعش، ممكن الزرار معلق. وسميت بالله وضغطت على المفتاح عشان اتأكد انه اتقفل، ومقفول. اديت ظهري للأوضة وانا رايح لباب الشقة، النور رجع رعش تاني. سبت الشنطة قدام الباب وسبت النور ونزلت على السلم اجري. والله انا فاكر يمكن بقيت انزل 3-4 سلالم بنطة واحدة، كنت بنط. ولما دخلت عند جدتي اول حاجة سألتني فين المفتاح يا ولا، قلت لها غالبا وقع عند الطيور او نسيته فوق. قالت لي طب فين الشنطة، قلت لها اخ دي بقى نسيتها في الدور الاخير قدام الشقة. وفضلت اقول اي كلام من هنا على هنا كده، علشان ايه مش عارف اقول ايه بصراحة. ومشيت من عندها ورجعت بيتنا، وتاني يوم رحت لجدتي لقيتها بتقول لي على فكرة يا يوسف انا لقيت الشنطة في مدخل البيت مش قدام الشقة في الدور الاخير، والمفتاح لقيته جوه الشنطة. مبقتش عارف ارد اقول لها ايه، انا كان احساسي ان في حاجة مش مظبوطة. المهم ان انا فضلت احلم الشنطة دي مدة غريبة، وفضلت احلم ان في حد بيشيلها من اوضة يحطها في اوضة، وحد بيخبط على باب اوضتي ولاقيه حاطط الشنطة وفيها المفتاح وحاططهولي، وكأن حد بيقول لي انت سبت الشنطة دي والمفتاح فيها. انا ما اعرفش يا يونس اقدر اقول لك هل المفتاح والقصة دي كلها وهم ولا ايه، ولكن حكيتها. بص يا صاحبي، انا بحيي اصلا اي حد بيحكي التجربة بتاعته من غير مبالغات. يعني انت لو كنت قلت لي مثلا لقيت حد شايلها وماشي بيها في مختفي مش عارف ايه، على طول سوري ما تزعلش مني او اي حد، بلقط ان الموضوع فيه مبالغات. بص اللي حصل ده يعني وارد جدا جدا يحصل، لو ربطناه بعالم الماورائيات وارد يحصل، ان ساعات هما بيحبوا يغلسوا ويلعبوا ويخبوا حاجة يشيلوا حاجة يحطوا حاجة. ولو ربطناه بالشيء العادي جدا، وقع منك المفتاح في الشنطة وحصل لخبطة في النور، فانت ربطت كل ده مع بعض وخفت. تعالوا نكمل تجاربكم. مساء الخير يا يونس، انا اسمي هدير اشرف، حبيت اشارك معاكم تجربة حصلت لي واول مرة اشعر بقوة حاجة زي كده واشعر انها حقيقية. انا مش عارفة اللي مريت بيه ده ايه، هل ده كابوس؟ هل ده جاثوم؟ خصوصا ان انا عمري ما كنت مريت بالجاثوم وكنت اسمع عنه منك بس. حقيقي انا مش عارف افسر ايه. يومها كنت نايمة بعد المغرب على طول، كنت تعبانة شوية وجوزي كان لسه برا البيت ومرجعش. حسيت وانا بين الصحيان والنوم ببرد مش طبيعي، رغم ان احنا كنا في الصيف وحضرتك عارف الجو بيكون عامل ازاي في الصيف، حر نار. فقلت يمكن مروحة السبب، بس البرد مش برد مروحة ولا هوا مروحة. ولمحت لك بطرف عيني حاجة قصيرة وسودة واقفة جنب السرير، مش عارفة اتحقق منها بالكامل. وسمعت في نفس الوقت بنتي بتقول لي في ديب يا مام، في ديب. بنتي الصغيرة اللي ما تعرفش لسه اي حاجة في الدنيا هتقول ديب، بس كان صوتها وانا متأكدة. كنت بحاول اقوم مش قادرة، في حاجة طبقة على نفسي وعلى صدري، والحاجة السودة اللي واقفة جنب طرف عيني لسه واقفة، لا بتتحرك ولا بتروح ولا بتيجي. انا مش عارفة حتى احرك راسي بس اشوف الشيء اللي واقف ده. فضلت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكتر من مرة. كنت دايما اسمعك وانت بتحكي عن الجاثوم ان انت لو عايز تقرأ قرآن او تستعيذ بالله او تقول ذكر بيبقى صعب. الحقيقة انه ما كانش صعب، لا انا قلت، بس روحي كانت كأنها بتطلع مني، والله العظيم كنت زي اللي بيفتصوا. اتشجعت وقمت جسمي فك ولفيت راسي، لما لفيت راسي حسيت بحرارة رهيبة، حرارة زي ما يكون حاجة لفحت وشي وحرقته، لدرجة ان انا معرفتش اشوف ورؤيتي زغللت جدا. انا بقى في الوقت ده اللي قمت مزعقة، معرفش اقولك صوت ولا زعقت، وفي لمحة وفي ثانية كل ده اختفى وعناية شفت بيها عادي جدا. وقمت من على السرير، قمت اجري على بنتي، جريت لقيت بنتي قاعدة في السرير التاني الصغير بتاعها ومفيش اي حاجة، ولا في حاجة بتدل ان بنتي شافت اي حاجة، لان من الاول عارفة انها ما شافتش حاجة. لكن اللي حصل بقى يا يونس ليلتها، اليوم عدى على كده وانا قلت ده كان حلم وخلاص، لكن اللي هقوله لك ده فعلا كان كابوس. فضلت يومها مش عارفة انام، لان نوم المغارب ده بيخلي الواحد نومه صعب جدا، فين وفين على ما نمت حلمت بنفس الجسم الاسود، وحلمت ان انا بخبطه بايدي، وحسيت ايدي جات على حاجة غريقة لزجة كده، كانت هي الشيء الاسود، وطلع منها حاجة زي هوا سخن، حسيت بنفس السخونة اللي حسيت بها في جسمي، وبفكرك ان ده كابوس. وقمت من على السرير اجري، جريت على بنتي، لقيت بنتي وشها مختلف جدا، حواجبها تخينة كثيفة، الشعر فيها كثيف. اتشنكت وانا واقفة قدامها وعايزة ألحقها، بس معرفش ألحقها من إيه، ولقيت لك زي ما يكون اتخرصت مش عارفة أنطق. فضلت في الحلم في المنام أردد آية الكرسي، ما تتريقش عليا، وقلت لك إن أنا في الحقيقة مش حافظة آية الكرسي بصراحة، أنا يعني ما كدبش يعني، لكني في الحلم قلتها بالكامل، وصحيت من الكابوس ده ولا من اللي أنا شفته ده كله، حافظة آية الكرسي صم. وده اللي حصل لي هيونس. صديقتنا العزيزة، يكفيني في القصة دي كلها أن أنت صحيتي من الحالة اللي أنت كنت فيها حافظة آية الكرسي، وده يدل على أن اللي أنت مريتي بيه من أوله لآخره حقيقي، واللي أنت عانيتي منه في الكابوس والجاثوم حقيقي، وأن ربنا أرسل لك جند من جنوده ساعدك في أنك تحفظي آية الكرسي، وده واجب ليك وعليكي. آية الكرسي دي لازم تبقى زي كده حفظها زي اسمك وأكتر، لأن أنت اللي حفظها لك مش بني آدم. أصدقائنا، لو عندكم تجربة من تجاربكم عايزين تشاركونا بيها، موقف مريتوا بيه أو حد حكالكم عليه أو حاجة أنتوا سمعتوا عنها في محيط المعارف والقرايب، ادخلوا حالا على جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000، وتأكد أنه فيه فوق 200,000، ودور على البوست أو اسأل على البوست الخاص بالتجارب وشاركنا بتجربتك. وتعالوا نروح لتجربة شيماء. بتقول لنا: أنا مش عارف أبدأ منين، يمكن انا محتاجه اتكلم بس معرفش بقى، لو شفت الرساله وحسيت ان انت عايز تقولها قولها، مش عايز تقولها براحتك يا استاذ احمد. الموضوع بدا معايا من بدري، من وانا في ثانوي. في يوم من الايام واحده صاحبتي قالت لي على مدرس لغه عربيه ممتاز، كبير في السن لكنه خبره. رحنا له، كان في البدايه كل حاجه عاديه، بس بدا بعد الدرس يطلب مني انا وصاحبتي نستنى وباقي المجموعه تمشي. بصراحه شكنا فيه شك مش تمام، واستنينا بعد الدرس وقلنا طب والله لو عمل حاجة ولا قرب مننا لنطحنه. وحكى لينا انه بيجيله رسائل من عند ربنا وبيلاقيها لما بيصحى من النوم. معرفش اخترنا احنا عشان يقول لنا ده ليه، ولقيته بيقول لنا: اخترتكم عشان انتوا محسودين ولازم ارقيكم. وبدأ يقرأ علينا بصوت واطي، كان بيقرأ قرآن. بعد اليوم ده بدأ يحصل سلسلة من الكوابيس والاحداث الغريبة لمدة كبيرة، مش انا لوحدي، أنا وصاحبتي. وكان كل كام مرة يقول لنا تعالوا عشان أرقيكوا. كنا مسلوبين الإرادة بجد، وصاحبتي كان مزاجها بقى أنها موضوع أنها تقعد وتسمع منه قصص وحواديت وحاجات تخص العفاريت، بقى مزاج. والراجل للأمانة عمره ما عمل حاجة ولا عمره اتعرض لينا بصراحة عشان مظلموش، لكن أنا بعد كده بكذا مرة حسيت أنه هو بيرقينا بيقول كلام مش فهماه. وبدأ يطلب منا نعمل حاجات علشان نعرف نرقي نفسنا ونعالج نفسنا، ويرسم لنا حاجات ويقول لنا ارسموا زيها. أنا الموضوع بالنسبة لي كان سخيف، بدأت أحاول أنسحب. صاحبتي ما سمعتش كلامي وقالت لا أنها هتكمل، وإيه المشكلة ما تبقى معالجة روحانية زيه، وقالت أنها بتسمع حاجات بتنادي عليها بعد كل مرة تروح. حذرتها اكتر من مره لكن مفيش فايده. نسيت اقولك يا يونس ان الراجل ده كان بيعرف اللي بيحصل في بيوتنا ويحكي لنا عليه، لدرجه انه كان بيحكي لنا على الاحلام اللي بنحلم بيها. حاول يكلمني في التليفون، اتهربت. لقيت بعد كده بعت لي رساله مع صاحبتي بيقول لي انه جاله رساله من ربنا وعايزه انها توصلها لي. قلت لها بقول لك ايه، الراجل ده انا مش مرتاح له. فضلت تدافع عنه وتدافع عنه وتقول لها لا، وتقول لي لازم تعرفي الرسالة. قلت لها مش عايز اعرف حاجة، وكان القرار ان انا هقطع تماما الصلة دي. ولقيت صاحبتي فجأة قررت هي كمان تقطع صلتها بيه، ومعرفش السبب كان ايه، بس حياتي وحياتها اتقلبت بعد كده كوابيس. اعوذ بالله، بحلم على طول بحيوانات محروقة، وبحلم بزواحف، وبحلم بحشرات كتير وكلائب وتعابين وكلهم بيجروا ورايا. وكان اكتر من حلم احلم بالحيوانات دي بتكلمني. واصحى من النوم ومن الاحلام دي تعبانة، جسمي وجعني ومجهدة. وفي يوم حلمت ان انا داخل اوضة عندنا ولقيت حاجات بتقع من السقف، واللي بيقع من السقف كان البياض بتاع السقف، وابص على السقف الاقي تحت البياض تعابين، والتعابين تقوم وقع على الارض وعلى السرير. بالمناسبة صاحبتي كانت بتحلم حاجات مش بعيدة عن اللي انا بحلم بيها. وفي مرة شفت واحد في الحلم كان شكله وحش قوي، وقال لي مولانا عايزك ما تحاوليش تتهربي منه. اللي حصل ان انا يعني خلاص تزودت فيها وقطعت اكتر وقلت يولع ولا يضرب دماغه في الحيطة. وعدت الايام ودخلت الكلية وبقيت اتخطب وافسخ الخطوبة بشكل ملوش معنى ولا مفهوم. خطوبات كتير عمالة تتم وتبوظ، وانا وصاحبتي نفس الموضوع، مش عارفة. لحد ما قررت بعد سنين، انت متخيل عدى سنين، ان انا احكي لامي. امي خدتني وخدت صاحبتي اللي كانت برضو مش حكية ورفضت انها تحكي لاهلها لشيخ. والاول مرة اعرف يعني ايه رقية شرعية بجد. وقال لي ان الراجل ده عمل لنا حاجة وكان ناوي على حاجات، ولكن احنا لما قطعنا ربنا حفظنا منه. ايه الحاجات اللي ناويها؟ قال لي ما اقدرش اعرف الغيب، هي الحاجات ما حصلتش، لكن ربنا حماكم وحفظكم. لكن انتوا اتأخرتوا ان انتوا تقولوا لأهليكم، كان لازم تقولوا علشان يشوف لكم حل. واللي فهمته منه يا يونس ان احنا كان معمول لنا سحر ومعمول لنا حاجة زي رصد كده انه يقطع الحال ويوقف الحال علشان نرجع له تاني. وبأكد لك الراجل ده ما عملش اي حاجة غلط علشان محدش يقول انه كان بيعمل كده لسبب ما. مكملين تجارب حقيقية. والتجربة يوسف أسامة بيقول لنا: زمان كنا ساكنين في بيت عيلة ومعانا جدي وجدتي. كان قدام بيتنا موجود بيت مهجور من زمان قوي، عمرنا ما شفنا حد داخل أو خارج منه. بيت قديم لدرجة أن شبابيك البيت مكسرة والشيش مش موجود، يعني اللي يبص يقدر يشوف إيه جوه. بس جدتي كانت لما تشوف حد مركز بيبص على البيت تزعق وتقول ما حدش يبص. كنت متعود أنا ومجموعة من صحابي نلعب بالليل كورة، وفي يوم وكالعادة كنا عمالين نلعب والكورة دخلت جوه البيت. منظر البيت مرعب وبقاله سنين فعلا مهجور، وكل الحي اللي انا ساكن فيه بيتكلموا عن البيت ده انه في عفاريت. الكرة دخلت جوه وما كانش قدامي غير اني ادخل عشان اجيبها، ودخلت وفضلت ادور على الكرة مش شايفها ولا في حاجة، هو بس مجرد الخوف والقلق. لكن اتهيأ لي ان زي ما يكون شفت حاجة بتجري او راجل بيجري رفيع. ما حصلش اكتر من كده، فضلت واقف متخشب مكاني لاني ما سمعتش حتى صوت اقدامه او رجليه وهي بتجري، انا لمحته بس. خرجت من البيت وجبت الكوره فعلا وما رضيتش اكمل الماتش، ورجعت البيت وقعدت في الاوضه. وبعد كده حسيت ان انا مخنوق، رحت قعدت في اوضه اخويا. كنت بترعش مش عارفه اتلم على نفسي، مش من الخوف ولا من الرعب، ما اعرفش، في رعشه ضربت في جسمي وكاني عندي حمى، دماغي مشوشه، صفير مستمر في وداني، سمع الناس بتتكلم ودوشه ومخي فيه دوشه كتير جدا. معرفش انا نمت بعدها ولا اغمى عليا، لكن صحيت تاني يوم ولقيتني نايم على الارض في اوضه اخويا اللي نام زي الطور وما حسش بحاجه. وفضلت كذا يوم احلم بالبيت ده، واحلم بصوت بيزعق لي ويقول لي ازاي تدخل من غير ما تستأذن. حكيت لابويا وقلت له على جملة ازاي تدخل من غير ما تستأذن، راح كلم شيخ الجامع وسأله، قال له ما هو البيت ليه سكان وليه عمار، والواد دخل من غير ما يستأذن فعلا، على الاقل كان وهو داخل بس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هيمنعهم. انت عارف لما بندخل الحمام بنقول اعوذ بالله من شر الخبث والخبائث ليه؟ ان انت بتخليهم يخرجوا، ان انت بتستعيذ بالله من اي حد او اي شيء موجود فبيخرجوا لحد ما حضرتك تدخل وتخرج انت، علشان ما يبقوش موجودين في نفس الوقت. واحنا للأسف بننسى الذكر ده. ده كلام الشيخ لابويا والكلام ده صح. من وقتها بقيت اي مكان فاضي ادخله لازم اقول دعاء دخول الخلاء والذكر واقول السلام، علشان انا بخاف وعلشان انا فضلت فترة مش مظبوط ومتوتر. وحتة ان الشيخ فكرني بالذكر من خلال ابويا بتاع دخول الحمام بقيت اقوله دايما، لان انا محبش اكون في مكان والجن موجود حواليا ممكن يأذيني. كريم غالي. كريم بيشاركنا بتجربته وبفكركوا دايما العهدة على الراوي. أنا لما دخلت الجامعة سكنت مع مجموعة شباب كانوا زمايلي، وكان من ضمنهم واحد أكبر منا في السن وسبقنا في الجامعة بسنة، وده كان قاعد معايا في نفس الأوضة. السكن كان من 3 أوض وكل أوضة فيها 2. المهم في يوم كنت نايم حلمت براجل شكله وحش قوي، ملامحه قريبة في شكلها من زميلي ده، بس كان في الحلم شعره مجعد منكوش وشه أسود عليه غضب. مش معنى أسود إنه وحش، لا، هو أنا بقولك الملامح كلها يعني. كان واقف جنبي على السرير وبيبرق، وبعدين قام ضربني لطشتين قلمين محترمين على وشي، وقام ماسكني من رقبتي وخنقني. ما انقذنيش غير ان انا صحيت من النوم وتهيألي ان كان في حد قدامي بيخنق فيا. تاني يوم رجعت متأخر من بره حوالي الساعة 8 بالليل، دخلت الأوضة كان في حاجة غريبة بالليل، لما لقيت أخينا ده نايم وصوت نفسه عالي قوي. تجاهلت الموضوع، أنا مالي بقى بيشخر ولا صوت نفسه عالي، هو صوت نفس مش شخير. غيرت هدومي وبعدين اتعشيت ودخلت نمت. نمت عادي جدا، بس صحيت بعد مدة بصيت في الساعة لقيتها 12 بالليل، وكنت صاحي قرفان ومخنوق ومش عارف اتنفس، ولقيت جسمي تقيل، حركته تقيلة، عايز أقوم كأني مربوط في السرير، سخونة عند وشي كأني في فرن جنبي، بل محبعيني بطرف عيني كده. لقيت أخينا ده قاعد على السرير وباصص للحيطة ومديني ظهره. فضلت على الحال ده متجمد وهو كمان، لحد ما تلفت وقام متلفت 180 درجة وقاعد مربع على السرير بيبصلي. قسما بالله عينيه كانت بتبرق ولا إبليس نفسه. فضلت أقول يا رب في دماغي كده واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده قام هو بمنتهى الهدوء والسلاسة كده قام واخد بعضه ونايم. وبعد ما نام أنا جسمي فك. أيوة، بعد يومين وبعد صلاة العشاء بالظبط كلت ونمت، لقيت الشخص ده صرخ وأنا نايم بصوت عالي. قمت قايم لقيته مرمي على الأرض وظهر عليه حاجة زي أعراض الصرع، وصوته اتغير وبقى فيه عنف. اتجمعنا كلنا في الشقة وحاولنا نهديه، اللي يمسك ايديه واللي يحط حاجة في بقه، وفضلنا معاه لحد ما هدي، بس فضل فقد الوعي شوية حلوين. الموقف كان صعب، وعمري ما تعرضت لموقف زي ده. لما بدأ يهدى بقى وخلاص ويفوق نوعا ما، كنت أنا خلاص محتاجة نام. نمت، صحيت لك من النوم برضو بنفس التعب ونفس الخنقة، ولقيته قاعد جنبي على السرير وبيقول لي أنا ممسوس، وأي حد بينام معايا هنا في الأوضة بيبقى بيتمس مني هو كمان، والجن اللي عليا ممكن يروح له. مرة تانية تكرر موقف ظهور الجن عليه، بس كان أشد وأفظع. بس كان كل حاجة يا يونس دايما معظمها مش كلها مربوطة بإني بشوفها وأنا نايم، أبقى متعشي ونايم وأشوفها. وفي مرة قال حاجة غريبة، بيقول إنه شافنا كلنا ماشيين في جنازة. ما فهمناش كلامه اللي كان يخوف، يا ترى جنازة إيه وإيه اللي هيحصل. السنة دي عدت بصعوبة وكانت تقيلة، وده اللي حصل لي يونس. صديقي العزيز، بص انا اقول لك حاجه يعني، خدها مني وارميها في البحر. انت كل اللي حكيته رابط فيه انك اكلت ونمت، اكلت ونمت. على فكره موضوع ان انت تاكل وتتعشى تاكل اكله حلوه كده وتنام على طول، الموضوع ده بيجيب كوابيس رهيبه جدا. وعايز اصدقائنا في جروب عيله احمد يونس دلوقتي يشاركونا، دايما لما بناكل اكله تقيله وننام الجاثوم والكوابيس والخنقه وكل حاجه بتحصل والتهيؤات وكله. فانا يعني انت من غير ما تاخد بالك انت قلت دايما ان الموضوع مرتبط بانك تاكل وتنام. هل ده معناه ان الشخص ده ما عندوش مشكله؟ الله اعلم. لكن فكره عموما ان احنا ناكل ونقوم نايمين على طول، بلاش الموضوع ده. وحاولوا دايما يا جماعة العشاء ركوكم، وانا بنصح نفسي قبلكم بلاش موضوع الاكل التقيل ده، لان لو انتم مش عايزين تتخنقوا يعني وتتعبوا، وخلاص براحتكم يعني في الاخر، لان انا ساعات باكل اكل تقيل برضو. لكن هو دايما موضوع الارق والتعب والخنقه بيحصل، بيبقى باكله واكله مش خفيفه وبعدها نوم فورا. تعالوا نروح لتجربة ميادة. سلام عليكم، احنا من الصعيد وفي البيت عندنا عارفين ان بيتنا مسكون بالجن من فترة طويلة، وعارفين ده من صغري، وعارفة ان في جن في البيت ومتقبلين الموضوع ده وعايشين عادي. انا بحاول اتجنب الكلام على الموضوع ده بصراحة، معرفش ايه سر وجودهم عندنا والبيت ازاي متعامل عادي. فانا طلعت لقيت كده فتعاملت عادي. انا كمان اسمع مرة ان البيت مبني على طرب قديمة، واسمع مرة ان كان في حد عامل سحر للعيلة. ما عرفش بقى يونس بصراحة، بس احنا بنحاول زي ما اقولك نتعايش وما بنحكيش. انا بصلي وملتزمة بالذكر على قد ما اقدر وبقراية كتاب ربنا، وبحاول على قد ما اقدر ما خليش الموضوع ياخد من تفكيري كتير. بس مش هكذب عليك، اوقات بيتشد الغطا من عليا وانا نايمة، اوقات بحس ان في حاجة زي ما تكون بتشكيني في رجلي وانا نايمة. كل الحاجات بتحصل معظمها دايما بالليل وانا نايمة، اما بقى لو فكرت انام الظهر او العصر او المغرب بيبقى يوم مش فايد. بشوف كل الغم وانا نايمة، اسمع صوت حاجات بتقع، اسمع صوت الادراج في الاوضة بتتفتح، اصحى من النوم الاقي هدومي بره الدولاب. هتقولي ازاي متحملها؟ اقولك هعمل ايه؟ اقول لابويا نسيب البيت؟ هم اذا كان هم الكبار متعايشين. بعد كده بقيت اتخيل ان في حد واقف عند الباب بتاع الاوضة بيراقبني. اصحى وافتح عينيا ما لقيش حد، وبدأت اتخيل ان المراية ليها دخل بالموضوع. وسمعت اكتر من مرة ان حد بيقولوا غطوا المرايات قبل ما تناموا، بقيت اعمل كده. وفي يوم صحيت لقيت ايديا متخربشة. لما دققت في الخربشة دي بعدها بكذا ساعة حسيت انه مكتوب كلام، وكأن حد مشي بضوافره على ايدي وكتب كلام بلغة ايه معرفش، ويمكن انا بألف على فكرة وبخرف. الكل في البيت بصم بالعشرة ان انا اكتر واحدة بحس بحضور الكائنات دي او الكيانات دي، بيحصل لهم وبيشوفوا وبيحسوا، لكن انا اكتر واحدة اتأذيت. وكله بيقول ان انا عندي شفافية عالية ونجمي خفيف. لما اشتكيت مرة واتنين واكتر ودوني الواحد معالج، عمل لي جلسة وقال لي انه هيحصني. مش فاكرة منها اي حاجة غير ان اهلي قالوا لي ان انا غبت عن الوعي 3 ساعات كاملين، والتلات ساعات دول انا كنت حاسة بيهم 3 ثواني. تعرف ان هم قالوا لي ان انا خرجت من عند الراجل المعالج وروحت عادي جدا وبعد كده نمت. انا مش فاكرة اصلا ان انا مشيت من عند المعالج ومشيت ولا اتحركت ولا الكلام ده. انا فاكرة ان انا روحت عند الراجل ودخت صحيت لقيتني في البيت، لكن هم قالوا لي اللي انا قلته لحضرتك. كنت بعد جلسات العلاج احس ان في جبل انزاح من على صدري، وافضل شويه ولكن الموضوع يرجع يتجدد تاني، والخربشه تيجي تاني، واسمع الاصوات واشوف الخيالات تاني. وفي يوم سمعت حاجه وانا نايمه بالليل زي ما يكون حد بيولع عود كبريت، ومش بس كده، ده انا شميت ريحه حاجه بتتحرق. ان انا الاقي حاجه بتتحرق بعدها مفيش. نمت حلمت بنفس الموضوع، بس المرة دي شفت العود وهو بيتحرق. ما كانش عود كبريت، هو كان حاجة زي شعلة بسيطة جدا موجودة عند المراية. ولما الشعلة دي اتعملت شفت في انعكاسها وش واحدة ست بتبص في المراية، والشعلة دي تحت وشها. أعوذ بالله، ربنا ما يوريك الخلقة شكلها ايه. لحد دلوقتي أنا بعاني، ولحد دلوقتي البيت عارف، وأنا على أمل إن جوازي يقرب لأن أنا مخطوبة في الوقت الحالي. لكن هل حد في البيت بيكذبني؟ لا. هل حد في البيت عنده الجرأة يقول إن أنا بيتهيأ لي؟ برضو لا. هي دي قصتي وده اللي حصل لي يا عم يونس. مكملين تجارب حقيقية، وتجارب حقيقية دايما بنرفع فيها شعار العهدة على الراوي. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. تمام، ال200,000 مشترك دول بقى حضرتك تكون واحد منهم وتدخل تدور على البوست الخاص بالتجارب وتكتب تجربتك يا فندم. سندس سعيد: انا هحكي التجربه بتاعتي. انا عندي 25 سنه، تجربتي حصلت معايا من شهر بالظبط. يومها كنت في الشقه لوحدي واهلي كانوا وقتها لسه بره. وصلت البيت، اكلت وشغلت التلفزيون. انا الطبيعي اني لما بكون قاعده لوحدي بعلي صوت التلفزيون ونس كده بيطمني. اتفرجت شويه، كان فيلم حلو، ودخلت اخدت دش. وانا في الحمام التلفزيون سكت، بصيت من الحمام لقيت لك فيشه التلفزيون مخلوعه ومرميه على الارض. يا دي النيل عليا، ده ايه اللي يهز الفيشه ويطلعها من الحيطه ويرميها على الارض؟ قلقت، خلصت الدش بسرعه ولبست وخرجت من الحمام، لقيت لك الفيشه في الحيطه ومفيش اي حاجه من اللي اتعملت ولا شفتها موجوده، والتلفزيون مش شغال للامانه، بس الفيشه في الحيطه. بعدين بقى سمعت صوت اخواتي موجودين. الله، مش هما ما كانوا بره؟ كان النور بتاع الاوضه مطفي، ما شفتش حاجه في صوت الاوضه اللي كانوا اخواتي فيها. قربت من الاوضه ونورت الاوضه، ما لقيتش حد من اخواتي، ما حدش جه. قمت لابسه الحجاب وقلت ايه، انا هفتح باب الشقه يفضل فتحاه، يهم اطلع اقعد بره لحد ما اشوف فيه ايه. ولقيت لك وانا بفتح باب الشقه، عارف لما تجيب حاجه حاميه وتمشيها على رقبتك، مش سكينه يعني، حاجه بس حاجه بتشك، والله العظيم حاجه زي ما تكون لسعتني في رقبتي حته لسعه. قمت قافله الباب وشايله الطرحه من على راسي، وجريت على المرايه، لقيت لك خط احمر طويل مكان اللسعه دي، خط احمر بس احمر دامي. فضلت فاتحه الباب وجبت كرسي وقعدت لحد ما رجعوا. ما عرفش ايه ده وما عرفش ليه، بس كل اللي انا فهماه ان اللي كان بيعمل ده مش عايزني اخرج لسبب ما. هتقولي طب حصل ايه لما قعدت؟ ما حصلش اي حاجه، لكن الموقف ده صعب ومؤثر فيا، ولحد دلوقتي الاثر بتاع الحرق ده او اللسعه دي او الجرح الغريب اللي حصل ده موجود لحد دلوقتي. انا سمعت ان ده ممكن يكون مس، وسمعت انه ممكن يكون سحر وحقد. هقول لك ايه يا يونس، ما تزعلش مني، احنا معدمين حرفيا يعني، هيحسدون على ايه؟ لكن انا حكيته خلاص. مكملين تجارب حقيقيه ولتجربه محمد حامد. الحكاية دي حصلت لي زمان لما كنت لسه بدرس في الجامعة. وقتها جت الأجازة وقلت أساعد أهلي واشتغل في الأجازة بدل ما أنا بضيع وقتي في كلام فاضي. رحت اشتغلت في مصنع تلج، احنا أصلا من بورسعيد، وهنا التلج مطلوب طبعا عشان السمك وخلافه. وأنا مروح كنت بحب أتمشى دايما، كنت بروح الصبح وارجع الظهرية اتغدى، وبعدين أنزل بعد العصرية وأفضل هناك في المصنع لحد بعد العشاء بشوية. شغلانة حلوة وإرشاة حلو الحمد لله. الشارع اللي كان ورا مصنع التلج كان هناك قريب منه بيت، سمعت والله أعلم الحقيقة إن في بنت قتلت أمها هناك، وكانت حكاية مشهورة. دور يا يونس على حكاية البنت اللي موتت أمها في بورسعيد وانت هتعرف إن أنا ما بكدبش. المهم في يوم بعد لما خلصت شغلي وكانت الساعة حوالي 10 بالليل، عديت من قدام البيت اللي حصلت فيه جريمة القتل، ومن سوء حظي النور كان مقطوع في الوقت ده، في الوقت التوقيت اللي بتقطع فيه الكهرباء في عندنا الساعتين بتوعنا. الموضوع يا يونس ما كانش مرعب ولا حاجة، أصل يعني عادي يعني، وموضوع قطع الكهرباء متعودين عليه، لكن اللي حصل ده ربنا شاهد ووكيل على إنه حصل. لقيت في بلكونة البيت ده واحدة طويلة طويلة بزيادة، مش شايف ملامحها، لكنها كانت واقفة وعمالة تشاور بإيدها. انا مش من طبعي ان انا هبص يعني، بس عماله تشاور تشاور تشاور. ضيف على ده ان الكل عارف ان البيت ده مقفول بعد اللي حصل فيه. وبعدين انا عايز اقول لك ان اللي دخلوا البيت بيقولوا البيت فيه اثار دم لفتره طويله ما اتمسحتش وموجوده لسه. كنت ماشي جنب البيت وما رضيتش ابص فوق ولا ابص ناحيتها، وقلت ماليش دعوه، لان انا شكيت ان ده عفريت والعياذ بالله. لما بعدت شويه بصيت على البلكونه لقيتها مش موجودة. خلاص تمام، مشيت بسرعة أكتر وأكتر، وزي ما قلتلك الشارع ضلمة، حسيت إن أنا حد ماشي ورايا. قسما بالله كان في حد ماشي معايا خطوة بخطوة. فضلت أمد في خطوتي، أمد أمد، والشيء أو الحد ده بيمد في خطوته. أبص ورايا مفيش حاجة، أبص جنبي مفيش حاجة، ببص قدامي لقيت حد بيجري بعيد، مفيش دعوة برضه. كملت كملت كملت لحد ما وصلت البيت. من بعد اليوم ده ما بقيتش عدي من قدام البيت ده أبدا. ولما كنت في المصنع بعدها تاني يوم تقريبا أو بعدها بيومين، حكيت للناس اللي موجودين هناك، قالوا لي ما تعديش من قدام البيت. قلت لهم ليه، حد شايف؟ قالوا لا ما احنا ما شفناش، بس ده بيت فيه قتيلة، وارد يحصل فيه حاجات كتير، ومش بعيد تكون اللي انت شفتها دي عفريتة القتيلة ولا قرينتها ولا جن موجود وخلاص. بيت حصل فيه جريمة قتل، متوقع تلاقي فيه ايه؟ حد بيبيع شوكولاتة يعني؟ بصراحة كلامهم منطقي، وقلت ايه صح، وابعد عن الشر وغنيل. ونروح لتجربة أمين محمود. من وأنا صغير وأنا حاسس أن أنا مختلف، معرفش إيه السبب. وأنا صغير كنت بشوف بنت صغيرة بتلعب في صالة البيت وأنا الوحيد اللي كنت بشوفها، وكنت بتكلم عنها بس عمري ما تكلمت معاها ولا هي تكلمت معايا، بشوفها وبس. كبرت شوية وبدأت أقول لنفسي أن ده تهيؤات، ولكني برضو بشوفها واحدة واحدة لحد ما بلغت وما بقتش أشوفها تاني. إحنا ساكنين في بيت عيلة مع عمامي، البيت من 3 أدوار وإحنا ساكنين في الدور الأخير، وفوق مننا السطوح، والدور اللي تحت مننا في شقة عمي ومقفولة لأنه مسافر معظم الوقت، وجنب منها أوضة بابا عاملها مخزن. وفي يوم كنت راجع من برة طلعت السلم، ولما وصلت الدور التاني اللي في شقة عمي اللي هي المقفولة، لقيت بابها متوارب والنور فيها. الله، وعمي رجع ولا إيه؟ لسه جاي ادخل شفت حاجة زي واحدة ست قاعدة على كرسي وحاطة ملاية من الملايات اللي هي البيضات دي اللي بنغطي بيها الكراسي، حطها على جسمها كله. يا نهار اسود، هو في ايه ده؟ انا اتجمدت وتخشبت في مكاني. الست قاعدة، لا ما هو مش عارفش يعني، انا مش مجنون. واحدة قاعدة على الكرسي وحاطة البيضات بتاعة الكرسي عليها مغطية جسمها كله، لكني شفت رجليها، شفت رجليها السودة وهي حافية. أنا طيران طبعا. أنا نزلت وعملت بوليكة تحت ومرضتش أطلع معاهم. لما طلعوا لقيتهم بيقولوا فعلا إن هم لقوا باب شقة عمي مفتوح، لكن هم ما شافوش الست دي. والكل اتأكد وأجمع إنه واضح كده إن كان في حرامي فوق، والحرامي حاول يعمل معايا لقطة يخوفني، وإيه واللقطة جابت نتيجة معايا. قفلوا الباب وقفلوا كل حاجة والموضوع عدى على كده. لكن أنا بقى بالنسبة لي الست اللي قاعدة على الكرسي دي الموضوع ما خلصش. الست دي فضلت ملازماني في أحلامي، لو قلت لك يجي سنة، مرة ألاقيها قاعدة على كنبة في الصالة عندنا، مرة ألاقيها قاعدة في الأوضة بتاعت الخزين اللي أبويا عاملها، مرة ألاقيها بتمشي في الشارع وبتجري ورايا وأنا رجلايا مشلولة مش قادر أتحرك وبتلحقني. لحد ما في مرة كنت راجع وسمعت صوت خبط ودربكة جاي من فوق. قلت يا دي النيل، هي جت تاني ولا إيه؟ وده مش حلم. طلعت لقيت إيه؟ لقيت أوضة الخزين اللي أبويا عاملها مقفولة وفيها صوت خبط ودربكة. حطيت ودني جنب الباب، سمعت زي ما يكون في واحدة بتعيط جوه. نزلت تاني وعملت نفس البوليكة والدوشة، وطلعوا ما لقيوش اي حاجة. بس لقيوا ايه؟ لقيوا سجادة من اللي متخزن فوق محروقة. ايه بقى السجادة اللي اتحرقت لوحدها وباقي الحاجات اللي متخزنة سليمة دي؟ عندك تفسير؟ وتعالوا نروح لتجربة هبة طاهر. هبة بتقول التجربة دي حصلت معايا من 1.5 سنة أو أكتر. هو مش تجربة واحدة لكنهم 2، اسمح لي أقولهم، والاتنين يخصوا جوزي. أنا في يوم في مرة كنت نايمة في الأوضة لوحدي، وجوزي متعود ينزل الشغل بدري، ففكرت أنه لسه منزلش، وسمعت صوت باب الحمام بيتفتح وحد بيمشي كده وبيتنحنح كده وهو ماشي، وبيتحمحم كده. وسمعت صوت خروشة اكياس زي ما يكون حد بيدور في الاكياس مرة واتنين. فقلت له ايه؟ بقول لك ايه، انا مش عارف انام من الدوشة، اطفي بقى النور وانت خارج وبطل دوشة. سمعت لك الباب بيتفتح والنور اتطفى والباب اتقفل، كل حاجة سكتت. لما نمت حلمت بحاجة سودة موطية في الأرض وبتقلب في كيس وبتعمل نفس صوت الخروشة. صحيت من النوم حلم، لكن لقيت الكيس مرمي في الأرض مكان ما الحاجة، مش حاجة، هي لابسة زي الإسدال أو الملحفة اللي الناس بتلبسها بتبقى مش باين منها حاجة دي. قمت شلت الكيس، لقيت الكيس فيه إيه؟ في ورق متقطع حتت صغيرة كتير قوي، والورق طروفه محروقة زي ما يكون حد كان بيحرق ورقة وحرقها ما اكتملش ومقطعها في نفس الوقت. اول حاجة جت في بالي ان انا اتصلت على جوزي، قلت له هو انت كنت بتدور في كياس ايه قبل ما تخرج؟ قال لي انا ما كنتش بدور على حاجة في كياس، وكل اللي انا قلته لك يا يونس ده اصلا جوزي ما عملوش. قلت الله اكبر، قفلت معاه المكالمة وانا مش عارف اعمل ايه. شلت الحاجات الورق المقطع ده ورميته في الزبالة، قلت ما اشوف اخرتها ايه. يا اما ما نسيت اقول لك ان انا قلبت في الورق وحاولت اقرا على قد ما اقدر، قلت يكون جوزي في جواب غرامي ولا حاجه، بس هو جواب غرامي هيجي يحطه لي جنب السرير. المهم كل اللي كان في الحاجات المتقطعه حروف حروف حروف حروف متبعتره، مش كلمات كامله، عارف الحروف اللي هي متفرطه دي. وعدى الموقف على كده. بعدها بمدة جه جوزي وقال لي ان وراه شغله هيضطر يتأخر بره البيت، يعني ممكن يرجع على واحدة بالليل. وانا جبانة قلت له انا هقفل من جوه بالمفتاح، لما تيجي ابقى خبط ورزع بقى وهبقى اقوم افتح ليك. ضحك وقال لي تمام. قفلت الباب بالمفتاح من جوه وفضلت مشغل التلفزيون ومعلي الصوت، كل شوية اقوم اجيب اكل، اقوم اعمل اي حاجة، يعني اشغل نفسي باي دوشة او اي حاجة، لحد ما النوم غلبني وقلت نام. نمت على الكنبة في الصالة وخايف ادخل الأوضة، معرفش كانت الساعة كام، كنت نايم على جنب. سمعت صوت الباب بيتفتح، قمت انا قافل الباب بالمفتاح وحط المفتاح جوه. الباب بيتفتح ازاي ده؟ انا حط المفتاح من جوه في الباب. لقيت جوزي قاعد على الكرسي اللي جنب الكنبة اللي انا نايم عليها. قلت له انت جيت امتى؟ مردش، فضل مبتسم قسما بالله ابتسامة مخيفة. أنا مش مستوعبة اللي بيحصل، أنا كنت بين النوم والصحيان، وبعدين كل اللي في دماغي هو دخل ازاي. قمت مكلمة قلت له انت دخلت ازاي؟ قام قايم واقف واتحرك وقام دخل الأوضة. معرفش بقى اللي حصل، ما عنديش تفسير ليه. عارف اللي حصل ايه؟ أنا نمت، والله نمت. النوم كابس بطريقة غريبة. صحيت من النوم لقيتني نايمة في الأوضة، وصحي على صوت الجرس عمال يرن يرن يرن. قمت بتطوح كده، فتحت الباب لقيت جوزي بيقول لي ايه انت نايمة مع أهل الكهف؟ وطبعا انت فاهم الباقي يا يونس، جوزي لا جه ولا قاعد على الكرسي، وانا معرفش انا نمت على الكنبة منين وصحيت لقيتني نايمة في الأوضة. وده اللي حصل لي عمي. والتجربة مريم السيد بتقول لنا زمان كنا عايشين في الخليج انا واخويا واختي، اتولدنا وتربينا هناك بحكم شغل بابا وماما، هما بيشتغلوا مدرسين بالمناسبة، وخلال فترة وجودنا هناك كنا بنتنقل كل فترة من شقة لشقة تانية، وده لأسباب مختلفة بس كان طبيعي يعني، واكيد معظم المغتربين عارفين الكلام ده. سكننا مرة في شقة وكنت وقتها لسه بدرس في المرحلة الإعدادية، وفي يوم ما عزمت مدرسات زمايلها في البيت، وكانوا كلهم ما فيش فيهم ولا واحدة مصرية، كانوا ما بين سعوديات ما بين فلسطينيات، وكلهم وفي برضو المغتربات زي حالاتنا برضو من بلاد تانية، كان فيهم لبنانيات وسوريات برضو، وكانت العزومة جميلة. وبعدين وانا رايحة ناحية قطي شفت نور الحمام منور رحت طرت فيه زي ما بابا بيزعق لنا دايما اطفي النور اطفي النور اطفي النور. سمعت واحده بتزعق لي وبتقول لي عايزه ايه يا بنت تمشي من هنا. انا لسه فاكره صوتها لحد دلوقتي. صوتها كان مصري وبالمناسبه كل اللي جم عزومه ماما مش مصريات. انا اتكهربت من زعقها وسحبت ايدي بسرعه ورحت لماما وقلت لها هو مين اللي في الحمام يا ماما ده انا مديت ايدي قالت لي ما فيش حد في الحمام زمايلي كلهم قاعدين اهم. رجعت ابص على الحمام لقيت لك النور مطفي وما فيش حد موجود خالص. المهم عدى كذا يوم وبقيت اسمع صوت الست اللي بتقول لي عايزه ايه يا بنت تمشي من هنا كتير بقى. مره وانا نايمه مره وانا في الحمام اسمعها من بره بتتكلم مره وانا خارجه مره وانا داخله والصوت بقى ايه بقى خلاص معتاد في وداني. بعد مده اتأكدنا ان الشقة دي خلاص مسكونة. كان في اوضة فاضية زيادة كان فيها شوية كراكيب حاطين فيها كراكيب وحاجات قديمة. الاوضة دي انا بقيت اسمع الست بقى بتنادي منها كتير جدا. انا حكيت مرة وما تنتهاش وقلت خلاص مش لازم ايه اعمل افلام وازود وافور. لكن كل اللي في البيت سمعوها وكانت دايما بتزعق ودايما بتتخانق. جينا في مرة نزلنا اجازة وسيبنا الشقة مقفولة يجي شهر. لما رجعنا لقينا الشقة حرفيا مقلوبة. مش مقلوبة لصوص ولا حرامية. للأمانة احنا في السعودية في السفر بتاعنا لما بنسافر لو سيبنا بواب الشقة مفتوحة محدش بيقرب منها. شهادة حق أهل السعودية الناس أمينة وبيحبونا وبيحافظوا على حاجتنا. لكن يا يونس اللي احنا شفناه مش قلبة حرامي أبدا ولا حد بيكركب حاجة عايز يسرق. هي الست الملعونة دي مفيش غيرها. وفضلنا ندور وندور وندور لحد ما حد وصلنا له كان ساكن في المنطقة دي زمان وقالك دي فوقية وعرفها. فقلنا مين فوقية؟ قالك فوقية دي كانت مدرسة موجودة هنا في الشقة دي في أول الثمانينات وكانت كبيرة في السن ومش متجوزة وعصبية وعلى طول بتشكل دبان وشها وبتتخانق مع الناس كلها. وبيقولوا يا عيني انها ماتت في الشقة ومحدش حس بيها غير يا ولدها لما ريحتها طلعت بعدها بموت. وبيقولوا ان هما بيسمعوا صوت فوقية دي الناس كتير كانوا بيقولوا بيسمعوا صوتها وهي دايما بتزعق وهي كبيرة كده في السن وتقول يلا غوروا من هنا يلا امشوا من هنا انا مش عايزة دوشة انا مش عايزة ازعاج. صديقتنا الجميلة اسمحي لي بقى أخد من كلامك اللي انت قلتيه نقطة كده هتكلم فيها يعني على عجالة علشان بس أنا عايز أشارككم بحاجة. هي قالت صديقتنا حاجة حلوة قوي. قالت ان احنا في الغربة بتكلم على السعودية تحديدا وبتقول لما بنسيب شقتنا لو سيبنا الابواب مفتحة احنا عارفين انها امان. انا عايز أشاركك في النقطة دي. انا عشت في السعودية سنين كتير. انا اصلا مواليد الرياض وعيش هناك فتره طويله جدا وما بروحش دلوقتي بقى غير خلاص بحكم بقى العمره ربنا يكتب لكم جميعا عمره والحج وهكذا. لكن كان دايما ابويا وامي الله يرحمهم يقولوا الجمله دي يقولوا احنا لو سيبنا فلوسنا في شنطه كده في الشارع محدش يقرب منها. الشاهد من كلامي ايه يا جدعان؟ الشاهد من كلامي ان في مؤخرا كده حسابات على السوشيال ميديا بتحاول تعمل فتنة رهيبة جدا رهيبة بين الاشقاء والاخوات المصريين والسعوديين. ارجوكوا ارجوكوا ما تنسقوش وراها. وفي حسابات على السوشيال ميديا السعودية بتدور على كل المسيئين للمملكة من اللي شغالين هناك من المصريين وبتطلع الحسابات دي والبوست اللي بيكتبوها وبتبلغ والناس بتكتب وتقول ده حد بيسعى لقطع الأرزاق وقطع العيش. طب يا جماعة في حاجة كده اسمها يا غريب كن أديب. يعني الواحد يحترم البلد اللي هو متغرف فيها ومسافر ليها. هو احنا بالآخر كده بنطيق حد يتكلم على مصر؟ ترضى ان حد يكون جاي مصر من اهالينا من العرب من اي بلد جايين مصر لظروف حروب او ظروف صعبة اهالينا في السودان او اهالينا في سوريا واخواتنا واللي مصر فتح ابوابها للكل هتبقى مبسوط ان حد يكتب بوست كده يتكلم ويتريق ويشتم؟ اكيد احنا ما بنتحملش ده. فما نزعلش ان في حسابات وده موجود مؤخرا وكتير وانا بشوفه، والموضوع ده انا بقوله عشان لو حد بيسمعني من اهل المصريين المغتربين في المملكة او في اي بلد، اللي ما تقبلوش على بلدك ما تقبلوش على بلد تاني، واللي يزعلك ان حد يجيب سيرة بلدك يبقى هيزعل صحاب البلد انك تجيب سيرتها. من فضلكم نحترم عادات وتقاليد وأصول كل بلد احنا مسافرين ناكل عيش فيها، ده ما يزعلش حد. السوشيال ميديا للأسف الشديد علمتنا عادات وسلوكيات بشعة. احنا تعودنا ان احنا ننتقد عمال على بطال في كل حاجة. انتقد يا سيدي، لكن بأسلوب مهذب، بأسلوب ما فيهوش تجريح، ما فيهوش انتقاص من أي حد، وخصوصا انك مسافر البلد دي علشان تاكل عيش. فمش من اللطيف او من الجميل او من الطيب ان الناس يطلع لها على السوشيال ميديا منشورات كلها شتيمة وسب في المسؤولين وفي البلد. بمنتهى البساطة هيقولك لما البلد دي مش عاجباك حضرتك جاي تشتغل فيها ليه؟ هي نصيحة، يعني الشيء بالشيء يذكر. وانا اسف ان انا خرجت عن سياق الحلقة، لكن بقالي مدة عايز اتكلم في الموضوع ده، لان انا عارف ان انا المصريين اخواتي الصغيرين او الكبار واللي ادي واللي اصغر واللي اكبر بيسمعوا الحلقات على يوتيوب من دول عربية كتير. فرجاء رجاء رجاء ما نتجاوزش في حق البلاد اللي احنا مسافرين بنشتغل وفتح بيوت ناس كتير. اللهم بلغت، اللهم فشهد. تامر عبد الرحمن بيشاركنا بتجربته وبيقول: وأنا صغير كان لينا واحدة قريبة من قرايب ماما، ليها في أمور السحر وبتروح كتير وتزور الدجالين ومؤمنة قوي بالدجل وقراية الطالع وكل الأمور دي. لحد ما حصل في يوم كنا وقت العيد ومتعودين ان احنا نروح نزور تيتا مامة ماما ونقضي العيد عندها هناك. اختي الاصغر مني كانت رفضت، بس في النهاية جت معانا. اول ما دخلنا لقينا الست قريبتنا سلمت عليها، لقيتها شاورت على اختي وقالت لها: هي مش قالت انها مش هتيجي؟ وقتها ترعبنا، لان ما كانش حد يعرف برفض اختي انها تيجي معانا غير انا وامي واختي بس. ولما امي سألتها: انت عرفت منين؟ قالت: لا عرفته وخلاص. امي حكيت لي بعد كده انها من وقت ما اتجوزت والست قريبتنا دي بتعرف كل مشكلة وكل كلمة وتصرف بيحصل بينها وبين ابويا، وانها دايما كانت بتشوف فوق عربية ابويا قطة سودة. ولما ماما حكت الكلام ده انا كمان بقيت اشوف على عربية بابا القطة السودة دي. حاولت اهشها بدل مرة مليون مرة، كانت تبص لي نظرات حادة قوي وما تتحركش من مكانها. وفي مرة سمعت صوت في دماغي بيقول لي: ادخلي وتلمي وإلا مش هيحصل لك طيب. اترعبت وسبت القطة وبقيت أشوفها وعدي كده واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وابعد عنها. لاحظت بعد كده إن بدأ يحصل بيننا أنا وأهلي مشاكل كتير جدا وخناقات ما بتخلصش. الحياة قلبت جحيم، تهزيق وخناقات وصويت وضرب، وبقينا مش مستريحين. أمي وقتها بقت تشغل سورة البقرة سواء على الموبايل او فلاشة الكمبيوتر، لكن دايما الصوت يقف اكتر من 7-8 مرات لحد ما نزق وما نكملهاش او ننسى. حتى لما نشغلها على الكمبيوتر الصوت يتكتب. كنت بحس باشعار في جسمي، قررت ادور على الاعراض اللي بتحصل لي واسأل لحد ما عرفت ان ده اسمه سحر ومس، والاضاءة تبوظ عندنا ومهما غيرناها تتحرق تاني وتالت، وكأن البيت عايز يعيش في ضلمة. عايز اقول لك يا يونس ان بعد ما الست دي ماتت القطة اختفت وما بقيناش بنشوفها تاني خالص، وكل الأمور اتحسنت وكأنك جبت مية وفضيتها على نار مولعة فكل حاجة بعدها هديت. القصة اللي هحكيها لكم دي اتحكت لي أنا يا جماعة كيونس، يعني من حد وجها لوجه كده يعني، وهو مسؤول عن اللي حكاه وانا هنقله لكم. بيقول لي ان هو كان مغترب ورجع من الغربة، أو قبل ما يرجع من الغربة كلم حماه يشتري له قطعة أرض في إحدى المحافظات علشان يبني عليها. غرب وشيقي وحوش قرشين وحماه اشترى له الأرض. نزل شاف الأرض تمام حلوة مش عارف إيه، حواليها الدنيا مهجورة مفيش بيوت تانية، فقال له ما كانش في حتة بس غير كده، قال له يا ابني على حسب فلوسك، على قد فلوسك هو ده اللي متاح. طلب منه انه يبني له بيت عشان ايه يعيش فيه هو وعياله. فبدأ حماه فعلا يبني، وهو الولد يحاول او الزوج يحاول لحماه الفلوس وحماه يبني، وكان مقيم هو وحماته في ال في ال في الحتة بقى مكان البنا يعني، ومتبينين الموضوع لان الزوج بنتهم كان كريم معهم وجدع ومحترم وبيحبوه يعني، فبيخدموه بعينيهم زي ما بيقولوا. لحد ما ايه خلصت بقى سنوات الغربة والسفر والبيت خلص، وراحوا قعدوا في البيت، والكلام ده كان في أول التسعينات تحديدا. على ما سافروا وراحوا قعدوا في البيت وكان أول مرة، لقوا في بيوت اتبنت يعني تقريبا بيتين اتنين اتبنوا حواليهم، بيت من ظهر البيت وبيت جنب، فكانوا ونس وبدأوا يتعرفوا على السكان أو الجيران، كانوا معظمهم عارفينهم لأنهم من أهل البلد يعني من أهل القرية اللي هم فيها. بيقول صاحب البيت إن البيت كان فيه مشكلة مش مريح، على طول مخنوقين، على طول خناقات، على طول هو وزوجته خناقات، لدرجة إن بعد جواز دام فوق 12-13 سنة طلقها، ومش طلقها بس، ده ضربها علقة يعني استغفر الله العظيم صعبة يعني، وطردها من البيت وهو طلقها. الجيران اتجمعوا البيتين والحما والحما والست جم، في ايه يا ابني في ايه، ان هم يعرفوا سبب مفيش. الزوج فضل يعيط، جاله انهيار وفضل يعيط وهو مش صغير على فكرة، بتكلم في اخر الاربعينات يعني، ويقول لهم انا معرفش ايه اللي حصل، انا كان في حاجة عمالة تقول لي اعمل كذا اعمل كذا، اضربها، ما تسكتش، ما تسيب لهاش. فانتوا عارفين الشيطان في الخناقات دي زي ما يقول بينفخ يعني. فعملوا ايه؟ الزوجة حكم انها كانت ست طيبة سمحته، وراحوا الشيخ مأذون يعني وردها، وطلب منه يعني انه يعني زي بيقولوا كده يكنترول شوية انفعالاته، والدنيا هديت. بعد كده كان هو مخلف ثلاث بنات وولد. البنت الصغيرة من الثلاث بنات بدأت تشتكي انها بتشوف واحدة ست في الصالة بتاعت بيتهم، والواحدة الست دي كانت مواصفاتها بدأت توصفها لهم، بتبقى واقفة كذا، لبسة كذا، لبسها لونه كذا، مش عارف ايه، دايما حاطة طرحة على وشها. فطبعا البنت اللي بتحكي دي انت بتتكلم في طفلة في اعدادي، فالغالب انه بيتاخد كلامها انه مش حقيقي. لحد ما في يوم البنت صحيت متأخر وطلعت عدت على الصالة وصرخت، الراجل وهو بيحكي بيقول لي اقسم بالله ان بصوت صرخة بنتي خلع قلبي. بيقول معرفش نطيت من على السرير ازاي، رحت لقيت بنتي، بيقول لقيت البنت واقفة وبصة على السقف وعينيها مفتحة ومبرقة زي ما تكون هتنط برة وشها. بيقول ان من كتر رعب البنت حصل لها تبول لا إرادي. بيقول في الوقت ده أدركت لأ إن بنتي في حاجة، الموضوع أكبر وأعظم بكتير من إننا نقول إنها بيتهيأ لها. هوديها لحد يقرأ عليها، هوديها الشيخ، هوديها المش عارف إيه. قامت جدة البنت قالت له لأ إحنا نعمل لها إيه، طست الخضة. إيه طست الخضة؟ تعالوا أحكي لكم عنها، ودوروا عليها على جوجل يعني. هي حاجة معمولة كده من قديم الأزل، من قدمائنا المصريين بيقال إن أصولها كده يعني. إناء نحاسي بيتحط فيه تمر بلبن أو بمية ويتساب في ليلة قمرية، والقمر يكون واضح جدا فيها،